وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أعطى وقدر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، ذي العرش المجيد والأمر الرشيد والبطش الشديد، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، المجد والعز والمنعة لمن أطاعه واتبع أمره، والذل والعار والصغار والشنار على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه. أما بعد، فإننا في زمان يعيش فيه كثير من المسلمين بعيدا عن الإسلام خلقا وآدابا وسلوكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين أن نرى أكثر الشباب والنساء يحاكون الغرب في كل كبير وصغير، فما من نعرة أو موضة تخرج في أوروبا أو أمريكا إلا ونجد شباب وبنات المسلمين يقلدون في سرعة البرق، بل إن معظم شباب المسلمين مع الأسف يتمنون لو عاشوا ما بقي لهم من عمر خارج أوطانهم في أوروبا في أمريكا، بل ربما نجد من الشباب من يتمنى أن لو كان أصلا من هذه الأمة، يتمنى أن لو كان من هذه الأمة، يتمنى أن يكون من غير هذه الأمة المكدودة المكدوحة التي تجاسر عليها أعداؤها فاحتلوا الأرض ونهبوا العرض ودنسوا المقدسات. إنهم شباب كثيرون يشعرون في أنفسهم بالذل والهوان، إنه ضعف الهوية، إنه ذوبان الشخصية، مع أن الله عز وجل قد من على المسلمين والعرب بنعم لو عرفها هؤلاء لما كان هذا حالهم، لو عرفوا ما الذي أكرمهم ربنا به عندما جعلهم من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما فتنوا بحضارة الغرب، بحضارة البلاستيك، بحضارة الزجاج، بحضارة تلوين وجه المرأة وتدمير روحها. أيها الشاب، أيها المفتون بحضارة الغرب، يا ابني، يا من قلدت الغرب في كل شيء، في ثيابك، في طريقة كلامك، يقعد الواحد منهم يكلمك نص كلام انجليزي، as you like، merci، c'est très chic، ابن أغلو لا زغلو، مفتون، اتباع المهزوم للغالب. أيها الشاب المفتون بحضارة الغرب الناقم على أمتك الإسلامية والعربية، أتدري ممن أنت؟ أتدري ممن أنت؟ أنت من خير أمة أخرجت للناس. جدك البعيد آدم الذي سجدت له الملائكة، جدك القريب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، جدك القريب جدا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الثقلين، سيد ولد آدم على الإطلاق ولا فخر صلى الله عليه وسلم. أعمامك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خالاتك حفصة، بل أمك حفصة وعائشة وخديجة، وخالاتك فاطمة وأم سليم. أتدري ممن أنت أيها الشاب؟ أنت من أمة عظيمة، لا توجد على وجه الأرض أمة كأمتك، ما وجد على وجه الأرض أبدا أمة كأمة الإسلام التي تنتمي لها أيها الشاب المفتون بحضارة الغرب. أخبرني بربك، أفي الأمم رجل كأبي بكر الصديق؟ في أي أمة فيها واحد كأبي بكر بعد النبيين والمرسلين؟ لا والله. أفي الأمم واحد كأبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص قيصر وكسرى وأذاقهم الغصص بالرق، أو عثمان الصابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم العميق؟ منا من أمتنا من اهتز لموته عرش الرحمن، منا من أمتنا من كلمه ربنا بلا ترجمان، منا من غسلته الملائكة بماء المسن يوم التقى الجمعان. والله العظيم يا ابني ليس للزمان بدوننا طعم، وليس للتاريخ سوانا رسم، وليس للناس إذا أغفلنا اسم. فنحن الأمة الوسط، لا شطط عندنا ولا غلط ولا لغط. كان العالم قبل وصولنا غابة كان عليه جنابة، وكانت الدنيا قبل ميلادنا في مأتم تشكو وتتألم، حتى بزغ فجر رسولنا صلى الله عليه وسلم من البطحاء فأشرقت لنور دينه الأرض وتهللت له السماء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أي فخر وأنت من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أي عز، أي شرف وأنت عمك أبو بكر وخالك عمر وخالتك فاطمة وأمك عائشة وخديجة. أي فخر يا ذائب الشخصية، يا مفتون بحضارة الغرب، أيها العربي المسخ الغربي، يا ممسوخ مسخ غربي، ماذا تعرف عن حضارة الإسلام؟ يا مفتون بحضارة الغرب، كل ماذا تعرف عنها؟ إنها حضارة المادة فقط يا مسكين، حضارة الزجاج والبلاستيك. تقدموا في المادة وأغفلوا الروح والأدب والخلق. أكرمني ربي عز وجل بالحج في هذا العام، وكنت بصحبة الشيخ محمد حسان في محاضرة من المحاضرات. قال لي، تكلمت مع إنسان وهو يحج، وإذ بي أسمع منه نقمة على العرب وعلى المسلمين، ينقم على العرب وينقم على المسلمين وهو يحج، ويصف الغرب بأبدع الصفات، الحضارة، تقدم الأخلاق، الرقي. أما العرب، أما نحن كمسلمين، فالتخلف والقذارة وهو يحج. هذا من أهم الأسباب التي دفعتني لهذه المحاضرة. يا مفتون بحضارة الغرب، إنها حضارة المادة. صعدوا القمر، نعم، غاصوا في المحيط، سلمنا، فتتوا الذرة، لا ننكر، لكن هل وجد الإنسان الغربي السعادة؟ صعدوا القمر، فتتوا الذرة، غاصوا في المحيط، بنوا العمارات الشاهقة، صنعوا السيارات الفارهة، جملوا صورة المرأة، لكن ذبحوا روحها، دمروا قلبها. هم أشقى الناس، بدليل أن أعلى نسب الانتحار في العالم في دول الغرب، في أغنى دول الغرب، سويسرا، السويد، النرويج، وفي أوروبا وأمريكا عموما. فلا تغتر بحضارة الغرب يا مسكين، إنها حضارة والله العظيم مزيفة، مغشوشة، حضارة المادة التي دمرت الروح وجاءت بالبؤس والشقاء على كل بني آدم. اسمع واكتب أوصاف الحضارة الغربية بالأرقام. الوصف الأول: إنها حضارة اليأس والانتحار. حضارة اليأس، حضارة الانتحار. بلغ عدد المنتحرين في عام واحد في أمريكا 250,000 إنسان منتحر، وهذا الرقم لا مبالغة فيه. وبلغ عدد المنتحرين في أعوام أقل من عدد أصابع اليد الواحدة في بريطانيا 40,000 إنسان. 40,000 في بريطانيا ينتحرون في عدد سنوات كعدد أصابع اليد، وربع مليون ينتحرون في أمريكا في عام واحد، بل هناك انتحارا جماعيا. احنا لو بنفتكر بس، ألم تنشر كل وسائل الإعلام الغربية والعربية منذ سنوات قليلة أن طائفة في أمريكا مكونة من 900 شخص أطلقوا على أنفسهم اسم الرائيليين، كان يقودهم كاهن اسمه جيمس جونز؟ 900 قاموا جملة واحدة بالانتحار. في سويسرا من 3-4 سنين كان في فرقة اسمها طائفة المعبد، 195 إنسان انتحروا مرة واحدة حرقا، ولعت نفسهم. سويسرا ده الناس هناك مترف، ده الزبال هناك باشا كبير، ما فيش فقر في سويسرا ولا في السويد ولا في النرويج. بينتحروا ليه؟ من 3-4 أشهر بس انتحر في سويسرا 18 شاب، اللي رمى نفسه من عمارة واللي شنق نفسه. وهنا السؤال: لماذا ينتحر هؤلاء؟ ليه الحضارة دي حضارة البؤس والانتحار، الشقاء والضنك؟ لماذا ينتحر هؤلاء؟ هل ينتحرون من شدة العيش وضيق الحال؟ لا، لأن دولهم أغنى دول في العالم. ده أمريكا بترمي القمح في البحار حتى تحافظ على ارتفاع الأسعار لتستعبد الدول. بينتحروا ليه دول؟ هل ينتحرون من البطالة؟ الجواب لا، لأن العاطلين هناك تنفق لهم دولهم رواتب شهرية بالدولار حتى العاطل. فلماذا ينتحرون؟ الجواب: لأنهم جربوا كل شيء وما وجدوا السعادة. زنا، خمر، مثلية يعني فعل قوم لوط، السحاق، زنا المحارم، استمتعوا بكل شيء، بالحلال والحرام، وتفننوا في الحرام، ومع ذلك بعد أن حولوا الدنيا إلى مصاصة قصب لم يجدوا السعادة، شعروا بالضنك فانتحروا. وصدق ربنا عندما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول الأستاذ جود الإنجليزي: قال لي فيلسوف هندي: إنكم تستطيعون أن تطيروا في الهواء كالطيور، وتسبحون في الماء كالسمك، غير أنكم لا تعرفون كيف تعيشون على الأرض. عايشين ضنك. الوصف الأول لهذه الحضارة أنها حضارة البؤس، الضنك، الانتحار. الوصف الثاني لها، اكتب، إنها حضارة الخوف والفزع. الغربي على الخوف ينام النام، وعلى الخوف يصحو بذنوبهم، كما قال ربنا في القرآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. العقاب إيه يا رب؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نقلت مجلة آيس نيوز أند وورلد ريبورت أرقاما عن معدل الجريمة في أمريكا مستقاة من مكتب التحقيقات الجنائية سنة 1979. اسمع بالأرقام: إن جريمة خطرة ترتكب في كل 2.5 ثواني، وحادث سطو في كل 3 ثواني، واغتصاب في كل 7 دقائق وجريمة قتل في كل 24 دقيقة. هذه أرقامهم الرسمية في أمريكا. فنسمع إلى هذا الوصف المرعب الذي قاله وزير العدل الأمريكي عن مجتمعه سنة 1981. قال وزير العدل الأمريكي وارين بيرجر في شهر فبراير 81 إن هناك حكما من الإرهاب يسود في المدن الأمريكية. ده سنة 81. إن هناك حكما من الإرهاب يسير في المدن ويسود في المدن الأمريكية. ثم تساءل وقال ألسنا رهائن في داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضرة؟ إنها حضارة الخطف، الاغتصاب، سرقة الأعضاء، التجارة في الرقيق الأبيض. ولذلك تجد في كل مكان كاميرات وأجهزة تنصت وإنذارات هنا وهناك هنا وهناك، لأنهم يعيشون في رعب. لا ينام الواحد منهم إلا ومسدسه من تحت وسادته، ومع ذلك لا يشعرون بالأمن ولا بالراحة. فهذه حضارة؟ إحنا كعرب مساكين عندنا في الريف الواحد ممكن ينام على المصطبة يعني في الشارع وفي أمن وأمان، إنما هم حضارتهم حضارة الخوف والفزع والرعب، يخافون من القانون ولا يخافون من الله لأنهم يكفرون بالله. فإذا وجدت فرصة يغيب فيها القانون كانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نيويورك تحدث سرقات مهولة. ثالثا، الحضارة الغربية حضارة الإباحية. لكن الأخلاق، هناك النظافة، هم نظاف، احترام الزمن صح، اعطاء العمل قيمته مضبوط، عندهم أخلاق، مش في كل حاجة أخلاق. إيه؟ إنها حضارة الإباحية. إن الحضارة الغربية تطل علينا بوجوه البغايا، بأندية الشذوذ والعري، بحفلات الجنس الجماعي، بحفلات تبادل الزوجات، سينما الجنس الرخيص، مجلات الجنس الفاضح. ده كله جاي من إيه؟ زبالات الغرب، هم الذين اخترعوه. الكثير من الرجال هناك لا يعرف أبناء، إذ أنه قضى شهوته مع امرأة في عرض الطريق أو في حديقة أو في مكان كذا أو كذا، ثم تركها وانطلق وقد تحمل وتلد أنثى، ويأتي أبوها ويضاجعها في المستقبل وهو لا يدري. نشرت مجلة المجتمع إحصائية تقول إن إيطاليا فيها 1,000,000 امرأة تمارس البغاء بتراخيص، أما أمريكا فعدد المراهقات التي احترفنا البغاء فيها وصل إلى 600,000. نشرت مجلة نوفيل أوبسير فايتر الفرنسية عدد 16-12-80 تقول، دي إحصائيات رسمية، تقول إن البغاء في فرنسا يوفر العمل 30,000 فتاة ويدر أرباحا طائلة تحصل الدولة الفرنسية منها على نصيب الأسد. وفي مدينة بوردو الفرنسية تصل مكاسب الدعارة السنوية إلى 3 بليون فرنك سنويا. بل نشرت مجلة المجتمع أن عدد اللقطاء في الدنمارك وصل إلى 31.7% من مجموع الولادات سنة 81. 31% من عدد الولادات سنة 1981 في الدنمارك لقطاء. هذه إحصائيات رسمية نقلتها المجلة عنهم. عندي إحصائيات كثيرة مقززة. صرح الرئيس كينيدي الرئيس الأمريكي سنة 1962 قال إن الشباب الذين يتقدمون للجندية ليسوا صالحين، لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية، إن مستقبل أمريكا في خطر. ده كلام الرئيس الأمريكي، إنه فرويد اليهودي ومن ورائه الصهيونية العالمية التي أغرقت الدنيا في الزنا، في الجنس الرخيص، في الحرام، في التمرغ في الشهوات. فهل هذه حضارة؟ حضارة الدعارة والبغاء، هل هذه حضارة؟ انت مفتون بايه؟ انها حضارة المخدرات والادمان. لقد انخدع الشباب شبابنا. احزن لا شاب مسلم عربي لابس لك حلق في ودنه، حلق اللي انت عامله ده يا ابني، وسلسلة وانسيال ولبان وملابس ما تعرفش دي ملابس حريم اصلا ولا ملابس رجال. انت يا ابني شخصيتك، انت ذكر ولا انثى ولا خنثى؟ بيقلك كالاعمى. لقد انخدع الشباب بلمعان الحضارة الغربية وببريق الحضارة الغربية حتى عشقوها، تمسكوا بأهدابها. صار حج الأغنياء منهم إلى أوروبا أكثر من حجهم إلى البيت العتيق، حتى أن أديبا كبيرا طبلوا له في بلدنا كثيرا، قال: إن التقدم لن يكون إلا باتباع الحضارة الغربية في أمورها كلها، في حسنها وسيئها، وفي حلوها ومرها. يعني خد الشروة على بعضها بخمرتهم بزناهم بشذذهم، التقدم في تقليدهم. إن لله وإنا إليه راجعون. أي حضارة يا عم؟ إنها حضارة الخمر، الخمر التي حرمتها كل شرائع السماء، سمة بارزة في أهل الغرب وأمريكا. حاجتهم إليها ربما تكون أشد من حاجتهم إلى الماء أحيانا. نشرت مجلة التايمز الأمريكية أن الحكومة الأمريكية شكلت لجنة لدراسة مشكلة الإدمان في أمريكا، ووصلت للآتي، اسمعوا يا عباد الله: يوجد 95 مليون مدمن للخمر في أمريكا، بلغ عدد الذين ماتوا بسبب تليف الكبد الناتج عن شرب الخمر من سنة 1960 لسنة 1970 في أمريكا 13,000 أمريكي. يتسبب الخمر في إحداث نصف الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية. بلغ عدد الحوادث التي تكون من السيارات وتؤدي للموت بسبب السكر إلى 55,000 حالة في أمريكا. مصيبة سودة على رؤوسهم، حضارة الخمر، حضارة المخدرات. أما فرنسا المدمنة فقد نشرت مجلة المجتمع مقالا تقول فيه: لا تكاد ترى بيتا في فرنسا خاليا من الخمر، إن الخمر مقدم على الماء على موائد الفرنسيين. نقلت إحدى وكالات الأنباء سنة 56 أن معهد الإحصاء القومي الفرنسي قرر أن الخمور تقتل من الفرنسيين أكثر مما يقتل مرض السل، وفي سنة 1955 مات 17,000 فرنسي بسبب الخمرة، في حين لم يموت بالسل منهم إلا 12,000 في نفس العام. دي حضرت الخمر يا عم، حضرت الخمر، حضرت الهيروين، حضرت الكوكايين، حضرت الماريجوانا، حضرت الشذوذ، حضرت البغاء. انت مفتون بإيه؟ إنها حضارة الجوع والفقر. العالم يموت والقمح الأمريكي يلقى في البحر، عنصرية. بينما يموت سنويا في العالم ما يقرب من 50 مليون إنسان بسبب الجوع، معظمهم في إفريقيا وفي الدول الإسلامية وفي شرق وجنوب أسيا. نجد في الجانب الآخر أمريكا البلد المتحضر ترمي الفائض من القمح في البحر. ليه؟ حتى تحافظ على قيمته الشرائية. ليه؟ حتى تستعبد به الدول. دي حضارة؟ ألا دي حضارة؟ حضارة الجوع والفقر، حضارة امتصاص دماء الفقراء والمساكين. إنها حضارة عبادة الدولار، ربهم الدولار، الغربي ربه الدولار، الأمريكي ربه الدولار. الغاية عندهم تبرر الوسيلة. يقول الكاتب الصحفي الأمريكي، يقول الكاتب الصحفي الأمريكي جون جينتر في كتابه داخل أوروبا بيقول إيه؟ إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا 6 أيام ويتوجهون في اليوم السابع من الأسبوع إلى الكنيسة. ربنا بتاعهم الدولار. واحد منهم بيقول بيعبدوه 6 أيام في الأسبوع، مش يعني بيحطوا ده 100 دولار ويقول نويت صدرك اعتمد الدولار، لا، المهم يجي الدولار، بالزنا يجي، بالبغاء، ببيع العرض، بالسرقة، بالتجارة في الحرم، مش قضية، أهم حاجة يجي. كتب الصحفي المصري أحمد بهاء الدين رئيس تحرير جريدة الأهرام في العدد 26 في يوم 26/12/1959، عدد موجود في الأرشيف، بيقول قرأت هذا الأسبوع تقريرا أليما نشرته بعض الصحف البريطانية يقول باختصار إن بريطانيا تنتشر فيها ظاهرة بيع الآباء للأبناء. سنة 59 يعني أقل من 100 سنة ممكن واحدة تبيع ابنها في إنجلترا، واحد يبيع ابنه ليه؟ قال من أجل شراء بيت صغير أو ربما ثلاجة أو تلفزيون. والذين باعوا أطفالهم خلال عام سنة 1959 في بريطانيا وصل عددهم إلى 3000. الكلام مؤرخ أو مكتوب، مؤرخ ومكتوب. لا إله إلا الله، دي حضارة يا عم، ده بيعبدوا الدولار، يبيع ابنه عشانه، يبيع عرضه عشانه. فأي حضارة؟ إنها حضارة العنصرية، وما إلقاء أمريكا لفائض القمح في المحيطات وترك ملايين البشر يموتون جوعا إلا عنصرية. وما حرب الغرب على الإسلام وعلى أهله وصفه بأبشع الأوصاف الكاذبة إلا عنصرية. بل إلى عهد قريب أقل من 100 سنة، أقل من 50 سنة، كان في بعض المطاعم وبعض الأماكن في أمريكا مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب والسود، ممنوع دخول الكلاب والسود. ولا كان قام السود في أمريكا بتظاهرات. حضارة العنصرية، حضارة عنصرية الأبيض المتعجرف هناك، عنصريون إلى أبعد حد. فمع كل ما يعلنون من أنهم مع الرفق بالحيوان وأنهم أهل رحمة بالإنسان، فإنهم يرون ما يحل بالمسلمين وهم شركاء فيه، ولا يتحرك لهم ساكن. مذابح في فلسطين جرت اليوم في غزة، 210 شهيد وأكثر من 700 جريح. ووزيرة الخارجية الأمريكية تقول على إسرائيل ألا تستهدف في قصفها المدنيين، يعني اذبحي، قطعي، اسلخي، بس حاولي تبعدي، الله يبارك لك، عن المدنيين. عنصريون. رفق بالحيوان والمسلم ده أوليس إنسان؟ صدق الشاعر عندما قال قتل قرد في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضية فيها نظر. أخي الحبيب، أيها المفتون بحضارة الغرب، إنها حضارة البغاء، المخدرات، الخوف، اليأس، الضنك، العنصرية. هل تعرف الأمة التي تنسب إليها أنت؟ هل تعرف شرف أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعرف أن لنا حضارة لا تضاهيها حضارة مذ خلق ربنا آدم وإلى قيام الساعة؟ طب هي صور حضارتنا إيه كمسلمين؟ ورين إحنا فين الحضارة اللي عندنا؟ نأخذ اتصال وأجيب على هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مسعد، أنا عندي مشكلة. تفضلي. أمي متوفية عندها سنة، وبابا تجوز واحدة غربية ألمانية، ويعني أنا عندي أختي والاثنين الحمد لله يعني محجبات، بس أختي الكبرى نزعت الحجاب لأنه الغربية يعني مرات أبويا سيطرت على البيت كله. نعم. سيطرت عليه يعني غيرت كل شيء. نعم. وأنا دلوقتي يعني عايشة مع جدتي ويعني ما بكلمش أبويا خالص، أعمل إيه؟ طب حاضر أجابك إن شاء الله. أعزائي إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. استأنف يا إخوان. طيب أيها المفتون بحضارة الغرب، ألا تعرف حضارة الإسلام؟ تقول إحنا عندنا حضارة، فين دي؟ ما هي صورها؟ الصورة الأولى من أدلة حضارة الإسلام استمرار حضارة المسلمين. حضارة استمرت لمدة 14 قرن، 1400 سنة وكسر، ساد المسلمون فيها العالم وقادوا العالم، وكانت فترة خصيبة بالخير والعلم والسعادة على البشرية. حضارة عظيمة، من أدلة عظمتها استمرارها. إلى الآن في تركيا هدايا ملوك أوروبا التي كانوا يخطبون بها ود الخليفة المسلم موجودة إلى الآن في متاحف تركيا. لا توجد حضارة على وجه الأرض عمرت كل هذه السنين. أمريكا بقى لها 200 سنة ما لهمش جذور، ليس لهم جذور، اغتصبوا الأرض وفعلوا بالهنود الحمر أسوأ ما تفعله إسرائيل الآن بالفلسطينيين. أوروبا عاشت في العصور الوسطى، العصور المظلمة، حياة الجهل والتخلف والضياع، حتى تعلموا من المسلمين وبنوا حضارتهم على ما تعلموه منا. أما الغرب حضارتهم وهمية من ورق، فقراء في الشخصيات، عشان كده بيخترعوا شخصيات وهمية. سوبرمان، مين سوبرمان ده؟ الرجل الأخضر، هركليز، ها، حضارات شخصيات وهمية، لأنهم فقراء في هذه الشخصيات، فقراء في الأبطال، فقراء في التاريخ. أما نحن فعندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقطز وصلاح الدين. والله العظيم يا أخواننا لو أخذنا نكتب الأسماء، بس الأسماء البارزة اللي علمت اللي لها أثر، لو كتبناها بس نحتاج إلى مجلدات. اقرأ إن شئت سير أعلام النبلاء، مجلدات. اقرأ إن شئت تاريخ دمشق، 80 مجلد يتكلم عن الشخصيات الإسلامية البارزة. أما هم فهم فقراء في هذه الشخصيات. معي اتصال. السلام عليكم. أنا السلام عليكم. عليكم السلام. أم طارق من فلسطين معاكم. حياك الله، أسأل الله أن يفرج كرب أهل فلسطين إن شاء الله، وأن ينتقم من اليهود وأن يرينا في عجائب قدرته، ثم يزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم آمين. الله يجعل كيدهم في نحورهم. آمين. الله ينتقم منهم. آمين. الله يرمل نسائهم ويتم أطفالهم كما رملوا نسائنا ويتموا أطفالنا. اللهم آمين. آمين آمين. بجاه الله يا شيخ استدعوا لنا. بجاه الله استدعوا لنا. بجاه الله. بجاه الله. إن شاء الله. أمانة عليكم تستدعوا لنا. أمانة عليكم تستدعوا الأولاد يطلع من حفظة القرآن الكريم يحرر الأقصى بجاه الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل أبنائك من الذين يجري ربنا عليهم الفتح على أيديهم، وأن ينتقم من اليهود، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم يا جبار يا ملك يا من بيدك الأمر كله، اللهم إن زرع اليهود قد نما وقد بلغ حصاده، فقيد لهم يدا إسلامية حاصدة تزيل شرورهم وتستأصل جذورهم. اللهم آمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حيا الله فضيلة الشيخ مصعب. حياك الله وبياك. الله يحفظك الله يبارك فيك. حياك. جزاك الله خير يعني. ونحن من هذا المنبر ندعو إخواننا أن ينصر الله عز وجل لكي ينصرنا الله تبارك وتعالى. كما قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونريد أن نبني في الحقيقة حضارتنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالحين. فأرجو من فضيلتكم يعني أن تدعوا من هذه القناة التي بنت حضارتها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف في هذه الأمة. أرجو من فضيلتكم أن تدعوا إخواننا لذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. أحسن الله إليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أيوة أنت على الهواء تفضل. أيوة ماشي ماشي. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن ننظر إلى موضوع الحديث الذي تكلمت فيه بالنسبة للغرب. نعم. إنها ننظر إليها الشباب ينظر إليها ليست كحضارة، ولكن هم يريدون ما بقي معهم، ما بقي معهم إلا أن يفسدوا أخلاق الشباب. نعم. أن يفسدوا أخلاق الشباب. من هو الشباب؟ من هو الشباب الذين يريدون أن يفسدوا أخلاقهم أو الذي يريد أن يسافر إليهم؟ قلت حضرتك إنت أنهم يسافرون من أجل الدولار أو الدينار أو العملة بتاعتهم الدولار. نعم. فعلا بعض أو أكثر الناس حاصلين أو يحصلون على مؤهلات عليا، منها مثلا الواخد بكالوريوس تجارة، الواخد كلية زراعة، الواخد كلية هندسة إلى باقي هذه المؤهلات، ولكن الشباب أكثر هؤلاء الناس لا يجدون عملا، فإنهم حينما يذهبون إلى هذه الأماكن أو إلى هذه البلاد يذهبون إليها من أجل الوسيلة التي يحصلون منها على العمل. جزاك الله خير. الرسالة وصلت. لابد أنه حصل لبس عند حضرتك. أنا لا أقصد معاداة الغرب أو محاربة الغرب، أقصد نأخذ منه النافع والمفيد، اختراعات العلوم التي ليست عندنا، الطب كذا وكذا وكذا. إنها مع الأسف شبابنا لا يأخذ إلا زبالات الغرب، لا يأخذ إلا الزبالات، إلا النفايات، لا يقلد إلا في الهيافات والتفاهات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا نسألكم الدعاء يا شيخنا لفك الحصار عن غزة. أفعل إن شاء الله. حضرتك كانت والدتي سألت حضرتك سؤال وما سمعناش الإجابة الصراحة. اللي هو؟ اللي هو جوزي حلاق ومعنا ثلاث أولاد وساب الحلاقة. حاضر. هو بقاله زيادة عن 4 شهور بدون عمل. طب طبع معي. طبع. وهو منتقي وأنا منتقبة وبنحفظ أولادنا القرآن وكل حاجة. فأنا عايزة أعرف من حضرتك ده ابتلاء ولا يعني يا رب، ونسألكم الدعاء يا رب. الله مستعان. حاضر. أسأل الله عز وجل أن يكفي بحالي عن حرامه ويغني بفضل عمن سواه، وأرجو من إخواني المتصلين يكون السؤال في الموضوع عشان ما نخرجش عنه. يعني أنا بجد بعض مشايخنا أحيانا في حلقات تكلموا في موضوعات يعني مهمة جدا، وبعدين أفاجأ بسؤال عن الحيض ياخد الشيخ يبعده بعيد خالص عن الموضوع. في حلقات هنا للفتوى كل يوم، كل يوم في مشايخنا الأكابر الأفاضل يفتون فيها، فياريت نتواصل يبقى الأسئلة في الموضوع عشان يحصل إثراء للموضوع. معنا اتصال. السلام عليكم. طب نستأنف بارك الله فيك. كفاية أسئلة. أنا أقول نحن أكرمنا الله عز وجل بعز وشرف وسؤدد ومكانة عظيمة، لكننا كالعميان أغفلناه. نملك حضارة عظيمة، من أدلة حضارتنا استمرارها 1400 سنة إلى الآن مستمرة، هذا دليل على حضارتنا. من روائح حضارتنا أنها حضارة المساواة، المسلمون لا يقدمون إنسانا على آخر للونه، ما عندناش أبيض واسود وأحمر، عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان الفاروق عمر إذا رأى بلال قال هذا سيدنا وأعتقه سيدنا. كان النبي يقول سلمان منا على البيت مع أنه فارسي مسلم. بلال قال له أحدهم مرة من أبوك؟ قال إن أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. معنا وإنت في النهاية سنلتقي مع أب واحد آدم. افتخر بعضهم على سلمان فقالوا من أين أنت؟ قال أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. عند فتح مصر، عند فتح مصر المقوقس عظيم القبط المقوقس طلب أن يبعث عمرو بن العاص إليه رجلا من جيش المسلمين يتكلم معه، فبعث عمرو إليه عبادة ابن الصامت، وكان سيدنا عبادة أسمر أوي وجسيم، فلما رآه المقوقس قال ألم تجدوا غير هذا الأسود ليتكلم بلسانكم؟ ابعثوا لي واحدا غيره. فقال الوفد: هو أميرنا، إما أن تتكلم معه وإلا سنرجع جميعا. فقال المقوقس لعبادة: تكلم، ولكن أسرع ولا تقترب، فإني أهاب سوادك. فقال عبادة بخفة الظل: إن في جيش المسلمين 1000 رجل أكثر مني سوادا. يلا بقى، مش هي سوادي خوفك؟ ده في أسود مني. حضرتنا حضرت المساواة، فيش فيها عنصرية، أبيض واسود وأحمر وقرشي وأعجمي وحبشي، لا لا، عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل اسمع إلى هذا العجب. اختلف أبو ذر مرة مع بلال، فقال أبو ذر في لحظة غضب لبلال: حتى أنت يا ابن السوداء، حتى أنت يا ابن السوداء، يعني ليك رأي، حتى أنت يا ابن السوداء. فذهب بلال شاكيا للنبي، فبعث النبي لأبي ذر. قال أبو ذر: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فألقيت عليه السلام، لا أدري هل رد علي السلام أم لا من شدة غضبه، ثم قال: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما عندناش أبيض وأسود، ما عندناش عنصرية، عندنا مساواة. المقدم فينا من اتقى الله، والمؤخر من عصاه. إنما الغرب، انت كان النهاردة سود في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، منين دول؟ أصلهم أفارقة، قالوا بيخطفوهم عند تعمير القارة الجديدة ويستعبدونهم. حضرت العنصرية بقول لك، والخطف وتجارة الرقيق. نعم، حضارتنا من روائعها إنها حضارة العلم. حضارتنا حضارة بنيت على دين يأمر بالعلم. أول آية في كتاب ربنا نزلت على رسولنا: اقرأ. عندنا سورة اسمها القلم، القلم، القلم أداة العلم. بل نجد في القرآن عشرات النصوص تفضل العلم والعلماء وطلبة العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فجعل العلماء شهود على أجل مشهود. الحضارة العلمية الغربية ما بنيت إلا على أكتاف الحضارة العلمية الإسلامية. رحم الله زمانا، كان الأوروبي إذا أراد أن يتعلم طب أو هندسة أو فيزياء أو كيت أو كيت أو كيت، تعلم لغة العرب أولا، ثم ذهب إلى الأندلس وجلس تحت أقدام العلماء المسلمين يتعلم منهم علوم الدنيا. حتى أن وزير البرتغال طلب وقتها من الملك أن يمنع ترجمة الكتب العربية العلمية، لأن الأسبان والبرتغال طغى على لسانهم لسان العرب. جماعة أوروبا زمان كانوا بيتكلموا في مجالسهم العلمية بالمصطلحات العربية. النهاردة الدكتور المسلم في البلد الإسلامية العربي بيكتب تذكرة الدواء للمريض العربي بالإنجليزي، لأن الإنجليزية لغة العلم. يقولك الإنجليزي الفرنساوي الألماني، هذه هي اللغات الحية، إنما العربية هذه لغة ماتت، وما ماتت بل مات أهلها، وإلا فهي باقية ما دام كتاب ربنا باق. حضارة علمية يا رجل. ده هارون الرشيد بعث لملك من ملوك أوروبا هدية، لما رآها الملك الأوروبي ظن أن داخلها جن وفزع. عارفين بعث له إيه؟ ساعة. إحنا اللي اخترعناها. هارون الرشيد بعث له ساعة هدية، أما شافها شارلمان أو غيره تحرك كده لوحدها، قال هذه فيها جن وفزع. عندنا حضارة علمية. لما التتار دخلوا بغداد وألقوا بمكتبة بغداد في النهر، صنعوا منها جسر. متخيل أن كتب تترمي في النهر تتعمل جسر تمر عليها الجيوش؟ كانوا كم مليون كتاب دول؟ وظلت مياه النهر سوداء من المداد أسابيع. عندنا حضارة علمية. من روائح حضارتنا أنها حضارة اقتصادية، أمة دينها يحترم العمل ويحض عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير ما أكل العبد ما كان من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. دين يحرض على العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الله، طب ليه أنا هتقوم هغرس أنا شتلة النخلة؟ ده بتقعد 5-6 سنين، مالكش دعوة. أمة تحترم قيمة العمل، حضارة اقتصادية. رحم الله عمر بن عبد العزيز لما جمعت الزكاة في عهده، وكان سيدنا عمر بيحكم حوالي 50 دولة من الدول المفككة الآن. جمعت الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز فلم يجدوا فقيرا واحدا يستأهل الزكاة، خلاص قضي على مشكلة الفقر. تخيل أمة مكونة من 50-60 دولة يحكمها عمر بن عبد العزيز تجمع الزكاة لا يجدون فيها فقيرا واحدا. قال: أعتقوا العبيد، فأعتقوا العبيد، زوجوا الشباب، افعلوا كذا افعلوا كذا. عندنا حضارة اقتصادية. الحضارة الاقتصادية الغربية والأمريكية عملت ايه في العالم النهاردة؟ خربت الدنيا، الدنيا خربت. الرأسمالية، النظام الاقتصادي الاشتراكي النهاردة خراب على مستوى العالم، أزمة اقتصادية مزلزلة. هذه نتيجة حضارة أوروبا يا من فتنت بها. عندنا حضارة عسكرية، إحنا كمسلمين بقى عندنا حضارة عسكرية. رحم الله هارون الرشيد عندما كان يقف على المنبر ويخاطب السحاب والغمام يقول: أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. أصحاب حضارة عسكرية عظيمة. وصلت جيوش الأجداد إلى الصين شرقا، وإلى بلاد المغرب غربا، وإلى جزر القمر جنوبا. وصلت جيوشنا إلى أسبانيا والبرتغال واسطنبول وجنوب فرنسا وحدود فيينا شمالا. رحم الله عقبة عندما انطلق بعدما فتح المغرب كله، انطلق بفرسه في المحيط وقال: يا رب لو أعلم أن بعد هذا البحر أرضا لانطلقت إليها أغزو في سبيلك. رحم الله محمد الفاتح الذي أجبر ملوك أوروبا على دفع الجزية عن يد له وهم صاغرون. إلى الآن بقولك هدايا ملوك أوروبا في متاحف تركية يخطبون بها ود الخليفة المسلم. تاريخ. حتى في القتال يا أخي عندنا حضارة. اسمع، روى البخاري في المغازي عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اسمع، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. شوف الحضارة فين ده في أي دولة أوروبية أو غيرها. وفي رواية: ولا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على قتال. أين هذه الحضارة الإسلامية العظيمة من حضارة القنبلة الذرية التي وقعت على هيروشيما وناجازاكي فحصدت في ثواني أكثر من 100,000 إنسان؟ فين دي من دي؟ أين الثرى من الثريا؟ أين العبير من البعر؟ أين الرحيق من الحريق؟ إيطاليا قتلت في احتلال ليبيا 500,000 ليبي، وقتلت في الحبشة 2 مليون. فرنسا قتلت في الجزائر 1,000,000. قل لي حضار 1,000,000. إسبانيا ودواوين التفتيش لما اقتلعوا الإمارات الإسلامية من أسبانيا بهدلوا المسلمين. اللي لو حاطط في إيدي حنة اذبح، يكشفوا عن عورة الرجل. لو مختون اذبح يبقى مسلم، لو مغتسل يوم جمعة مسلم اذبح. النهاردة تروح أسبانيا كأن ما كانش فيها مسلمين، عاشوا 750 سنة أبادوهم إبادة. تقول لي حضارة، حضارة إيه؟ هل نسيتم ما فعله الصرب بالبوسنة والهرسك؟ قطعوا رأس مفتي مدينة من المدن ولعبوا بها الكرة، اغتصبوا 60,000 امرأة، غرسوا بعض أجنة الكلاب في أرحام بعض المسلمات. تقول لي حضارة، حضارة إيه؟ حصلت غارة على مدينة شيشانية على السوق على المدنيين، فجرى الرجل إلى السوق والتقط ابنته الصغيرة بين ذراعيه وأخذ يجري يجري يجري يجري والبنت دمها ينزف، فتحسست البنت قدمها فإذ بها ترى الدم في يدها ولا ترى القدم، فصرخت ببراءة عجيبة: أبي لقد نسينا قدمي في السوق، لقد نسينا قدمي في السوق. فلي حضرت إيه بس؟ إسرائيل تقصف المساجد، تقصف المستشفيات، تضرب عربات الإسعاف. هل رأيتم صور الأطفال اليوم؟ هل رأيتم صور الأطفال؟ بنات المدارس في الابتدائية، هل رأيتم صور الأشلاء؟ حضرت دول همج، حضرت إيه؟ أوليست إنجلترا هي التي غرست إسرائيل في قلب فلسطين؟ وعد بلفور؟ فين الحضارة يا ابني؟ نحن فقط نملك حضارة عسكرية. من أخلاقنا في الحروب أن المسلمين لما دخلوا بلاد الشام وأخذ أبو عبيدة الجزية من نصارى الشام ليدافع عنهم، أقبلت جحافل الروم للإجهاز على المسلمين، فلما رأى أبو عبيدة أنه لن يقدر أن يقاتل الرومان بل عليه أن يفر ليكر، أعاد الجزية إلى نصارى الشام لضربة الدفاع. أنا عجزت، خذ فلوسكم. فلما رأوا هذا منه قالوا هي معك، وأسلم أكثرهم وقاتلوا معه ضد الرومان. عندنا حضارة عسكرية، عندنا حضارة الرفق بالحيوان. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعلمنا الرفق. واحدة حبست قطة دخلت النار، أين هذا من سجن أبو غريب وما جرى فيه أو جوانتانيمو والفضائح التي نشرت في كل وسائل الإعلام؟ نبي يقول لنا اوعوا، قطة تظلم ممكن تودي النار، قطة تظلم ممكن تودي النار. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن رجلا، مش هقرأ الحديث بطوله يكفيني بس المعنى، أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له فأدخله الجنة. وروى أن بغي من بني إسرائيل، بغي يعني شغالة في الدعارة، زنت مئات المرات، سقت كلبا فغفر الله له، سقيا كلب. عدم حضارة الرفق بالحيوان. بل بلغ الإسلام من العظمة أنه نهانا حتى عن شتم الحيوان، فقال نبينا: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أحمد والحديث صحيح. حتى ما تشتمش الحيوان، رفق. بل لعن نبينا رجلا وسم حمارا في وجهه وقال، يعني كواب النار، مر على نبينا حمار قد وسم في وجهه فقال رسولنا: لعن الله الذي وسمه. والحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله. بل أخبرنا نبينا أن الله عاتب نبيا لأنه أحرق وادي من وديان النمل. وما اليهود اللي يولعوا في الفلسطينيين؟ ربنا يعمل فيهم إيه؟ اللهم انتقم من اليهود يا رب، وارنا فيهم يوما أسودا، ولا تمتنا حتى تشفي صدورنا منهم يا رب. بل بلغ من رفق الصحابة بالحيوان العجب. اسمع العجيبة دي. سيدنا حذيفة بن اليمان بعدما أكل جمع فتات الخبز ثم خرج من بيته ووضعه أمام وادي من وديان النمل فسأله بعضهم: لماذا تفعل هذا؟ قال إن النمل هذا من جيراني وقد أوصى النبي بالجار. أدي المسلمين يا سيدي. حضرتنا أنصفت المرأة، المرأة كانت مذلولة على مستوى العالم، والله العظيم لا يوجد دين أنصف المرأة إلا الإسلام. في العصور المظلمة بقول لك كانوا بيبيعوا العيال البنات والصبيان في أوروبا، عندما جاءت النهضة الصناعية الأوروبية شغلوا الحريم في المناجم والأعمال الشاقة بنصف الأجرة. والآن ماذا فعلت الآن الحضارة الغربية بالمرأة؟ أذلتها، أهانتها، تاجرت بلحمها في سوق النخاسة، استعملت لحمها في الإعلانات. المرأة هناك إن لم تعمل، حتى لو زوجة، إن لم تعمل لا تجد ما تأكل، إما أنها تشتغل عشان تأكل، حتى لو بنت، حتى لو زوجة، حتى لو أم، وإما أن تأكل بلحمها. إنما إحنا المرأة عندنا ملك، ملك، عشان الواحد يتجوزها يجيب لها هدية، شبكة، ويدفع لها مهر، ويصرف عليها، ويجهز شقة، ويجهز أساس. هناك بيدفع مراته نص فاتورة التليفون الكهرباء. ولكن إنجليزي خسة ونذالة. حضرتنا أعزت المرأة، أكرمتها كأم، حتى على الرجل الأب، أمك ثم أمك ثم أمك، أكرمتها كزوجة، أكرمتها كبنت، أكرمتها على كل المستويات. يا ابني يا مفتون بحضارة الغرب، ارفع الغشاوة عن عينك، الله يبارك لك، اقرأ تاريخك، اقرأ تاريخك، إن الله رفعك وأعزك عندما جعلك مسلم، فلماذا أهنت نفسك يا مسكين؟ أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. وأخيرا السؤال الكثير بقى بيجي، ماذا نصنع في قضية فلسطين؟ عودوا عودة صادقة إلى الله. قال تعالى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. توبوا توبة نصوح، إذ أن البلاء لا ينزل إلا بالذنوب ولا يرفع إلا بالتوبة. قال تعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الدعاء، قال تعالى، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. خذ الدين بشمولية، الناس اللي إسلامها نآوة، النآوة في الدين دي سبب الذل. قال تعالى، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أعدوا جيل النصر، ربوا عيالكم على القرآن والسنة. عايز الأم تدي الولد مع اللبن؟ قال الله، قال رسوله، أصلح نفسك، أصلح نفسك، غير نفسك، تب إلى الله، أصلح زوجك، ربي أولادك على دين الله. عايزك تاخد ابنك في حضنك وتحكي له حكاية خالد وعمر وعمار وياسر وسمية، مش تربيه على الكرتون. بثوا روح الأمل، اوعوا تتشأموا، احنا فين؟ إسرائيل تملك قوة جبارة. بثوا روح الأمل والتفاؤل ولا تنهزموا نفسيا، إذ أن اليأس في ديننا قرين للكفر. قال الله تعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. العلماء لهم دور بارز، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ دور العلماء تصفية العقائد، تهذيب السنة، الوعظ، ابقاء القضية ساخنة لا تغفل أبدا. قاطعوا هؤلاء مقاطعة عامة، فهذا واجب، لا تتاجروا مع المحاربين، قاطعوهم، ازهدوا، فإن النبي قال، إن أول هذه الأمة نجا بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل. أخيرا، اعرفوا حجم العدو، ادرسوه. عايز تعرف كل تفصيلة عن اليهود، كفاية عليك المصحف. اعرف عدوك، عدو جبان، نجل، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وبالجملة، انصروا الله، انصروا الله على أنفسكم وعلى شياطين الجن والإنس، كونوا ربانيين. والله العظيم لو نصرنا الله لنصرنا، والنصر كله بيده، وما النصر إلا من عند الله. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يتقبل شهداءنا في فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فسقهم، حفاة فاحملهم. اللهم إن زرع اليهود قد نما وبلغ حصاده، فقيد لهم يدا إسلامية حاصدة تزيل شرورهم وتستأصل جزورهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد برحمتك يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن عدم الإجابة عن الأسئلة، الوقت انفلت مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.